هل يجوز أن يتقدم الجماعة شخص يلبس البنطلون وما يشابهه من الملابس الأخرى، وكذلك أجنبي أن يصلي بهم، وكذلك الذين يلبسون الفنايل الحمالي، مع العلم أن هناك يوجد من يحسن الصلاة مثلهم أو أحسن، أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ الجواب أن الإمام ينبغي أن يكون أمثل الذي المصلين، لا من حيث القراءة والمظهر، فإذا تساوى اثنان بالقراءة والآداب والأخلاق والعلم، وصار أحدهما في مظهر لائق من حيث اللباس، لأن لم يكن عليه لباس أجنبي، لأن هذه الألبسة التي هي البنطلون والسترة إنما هي ألبسة مستوردة في العالم الإسلامي، ليست من ألبستهم، وإنما أخذوها تشبها ومحاكاة، فالذي لا يلبس هذه الألبسة أولى بالإمامة. أما إذا لم يوجد من يحسن القراءة إلا ذلك اللابس ذلك الألبسة فلا بأس أن يصلي، ومع كل هذا فالصلاة خلفه صحيح، ولو كان وراء من هو أعلم منه، ولو كان وراء من هو أكمل هيئة منه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.